بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة الحج. وذكرنا جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة الحج، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس المستفادة من سورة الحج. من هذه الدروس المستفادة أيضا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى أنه جعل لنا هذه البدن، جعل لنا هذه الأنعام نطعم منها، ولنا فيها أيضا منافع كثيرة. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. دوما نعم الرب سبحانه وتعالى تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا بالنكران ولا بالغفلة ولا بالنسيان، ولكن لابد من مقابلة هذه النعمة بمزيد من الشكر، أن العبد يقوم مقام الشاكر لله تبارك وتعالى معترفا بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وأن العبد لابد أن يستعمل هذه النعمة فيما يقربه إلى رب سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الدروس، فبشر عباد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. البشرى لأهل الإحسان، لأهل الإيمان الذين استجابوا لربهم سبحانه وتعالى وامتثلوا طاعته، وكذلك تنبوا ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى، يمتثلون الطاعة تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وما فعلوا هذه الطاعة إلا من أجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يبتغون بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. يبقى لما بننظر كده إلى ما افترض الله عز وجل علينا من أوامر، وأن العبد ينبغي أن يمتثل لأوامر ربه سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أن النفع الذي يعود أو النفع من إتمام هذه الطاعات بيعود على العبد، أن امتثال الإنسان للطاعة نفع ذلك لا يعود إلا على العبد. فربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى كل خير، وربنا سبحانه وتعالى دل العباد على كل طاعة وعلى كل خير، وأن العبد ينال بها الجزاء في الدنيا والآخرة لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى افترض علينا هذا الهدي أو هذه الأضحية، فلما نفكر كده يعني أن الله تبارك وتعالى ما أراد منا إلا تقوى القلوب، ما أراد منا إلا أن نمتثل لأمره ونكتنب ذلك النهي، وأن نمتثل لأمره تقربا إلى الله تبارك وتعالى، لا نبتغي بذلك رياء ولا سمعة، ولكن لا نبتغي إلا وجه الرب المعبود سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وبشر المحسنين البشرى لعباد الله سبحانه وتعالى المخلصين، البشرى لعباد الله سبحانه وتعالى المتقين الذين أحسنوا في عبادة الله تبارك وتعالى، وأحسنوا أيضا في إلى عباد الله تبارك وتعالى. وبشر المحسنين من الإحسان، دي مرتبة بيسعى الإنسان للوصول إليها، يبقى هذه مرتبة بيسعى الإنسان للوصول إليها، والإحسان بيظهر في أداء الإنسان، يبقى الإحسان بيظهر في أداء الإنسان. أي خلق بيظهر من خلال الأداء، يعني أي خلق بيظهر من خلال الأداء. وما كان الخلق إلا عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس. يبقى دايما إحنا نؤكد على هذه المعاني، إن الخلق عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس من خلالها تصدر الأفعال، وبالتالي يبقى أفعال أو أداء الإنسان هو المظهر لذلك الخلق. يبقى إن كان الإحسان خلق يبقى حيظهر هذا الإحسان من خلال أداء الإنسان، سواء كان في عبادة الإنسان أو في معاملة الإنسان مع الخلق. يبقى أن تحسن في أداء العبادة لله تبارك وتعالى، وأن تحسن أيضا في معاملة الخلق، وأن معاملة الإنسان مع الخلق لابد أن يكون مبناها على حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى ده أساسا ده القانون العام لمنهج السلوك، يعني هذا هو القانون العام لمنهج السلوك. يبقى إيه المنهج اللي بينتهجه الإنسان في سلوكياته وفي تصرفاته؟ يبقى اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى أن أراقب ربي سبحانه وتعالى في كل ما بدر وصدر مني من أقوال أو أفعال أو حركات أو سكنات، يبقى على ذلك أراقب ربي سبحانه وتعالى. وكذلك إن زلت القدم عاد من قريب وتاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى. وكذلك صورة تعامل الإنسان مع الخلق مبناها على حسن الخلق، وخالق الناس بخلق حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من حقق هذه الرواية كان من المحسنين، بل يحقق الرواية دي يبقى كان من المحسنين. والرواية دي كلها للتنفيذ وللأداء، ليست للحفظ ولكن للأداء والتنفيذ. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا رسلي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يبقى على ذلك يبقى أن تكون من عباد الله الصالحين، وربنا سبحانه وتعالى يتكفل بالدفاع عنك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتكفل بالدفاع عن عباده المؤمنين. يبقى لكي تنال ذلك الشرف وهذا الفخر يبقى ينبغي أن تكون من هذه الطائفة التي آمنت بربها سبحانه وتعالى وصدقت الرسل، وأيضا كانت مطبقة لما أنزل الله تعالى على رسوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يبقى أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كذلك أيضا من هذه الدروس: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم قدير. الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يبقى ما كانت تهمة هؤلاء؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى. لما أفرضوا الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، عند ذلك قامت هذه الطائفة معادية للمؤمنين، وكذلك ساعية لردهم عن طريق ربهم المستقيم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يبقى دي كانت تهمة هؤلاء: وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى دي أساسا ماذا بينقم الكافر من المؤمن؟ يبقى بينقم الكافر من المؤمن إيمانه بالله تبارك وتعالى. يبقى دي تهمة أساسا التي يتهم بها المؤمن، أنه أخلص العبادة لله تبارك وتعالى، وكان موحدا لله تبارك وتعالى، متوجها بعمله إلى ربه المعبود سبحانه وتعالى، ليس له إلا وجهة واحدة يتوجه إليها بعمله. فهذا يعني لا يرضي الكافرين ولا يرضي المكذبين المعاندين، لكنهم ما أرادوا إلا أن ينحرف المؤمن عن منهج ربه سبحانه وأن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. كذلك وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وما النصر إلا من عند الله. ده بيتطلب من الإنسان أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يتوجه دوما إلى ربه سبحانه وتعالى، ويأخذ بكل سبب من الأسباب التي يستجلب من خلالها النصر، ويعلم يقينا أن ذلك النصر لا ينال إلا بطاعة الله. هذا النصر لا ينال إلا بطاعة الله، لا ينال بمعصية الله سبحانه وتعالى، ولكن ينال بطاعة الله. يبقى لما بيتأخر النصر يبقى إيه المطلوب؟ يبقى قلوا من عند أنفسكم. تأخر النصر ده ليس من عند الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يخلف الميعاد، ولكن لما نعود هنجد التقصير من عندنا، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن هذا المشروط لا يتحقق إلا بتحقيقنا للشروط، فإن تخلف العباد عن تحقيق هذه الشروط لتخلف ذلك المشروط. يبقى لذلك يبقى ومن النصر إلا من عند الله، يبقى ده يقينا. وأن الله تبارك وتعالى كما بيّن ولينصرن الله من ينصره. يبقى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم. يبقى دائما كده الجزاء من جنس العمل. يبقى كيف يستجلب هذا النصر من الله سبحانه وتعالى؟ بنصرك لدين الله عز وجل وبذبك عن دين ربك سبحانه وتعالى. وألا تظن لا يعني بمال ولا بنفس من أجل نصرة الدين. يبقى لا نظن أبدا ولا نبخل لا بنفس ولا بمال من أجل نصرة الدين، وأن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى، لا يمانع ولا يدافع، والكل تحت قهره وتحت سلطانه. وبالتالي يبقى كيف نستجلب النصر؟ يبقى كيف نستجلب الطريق إلى النصر إزاي؟ يبقى وما النصر إلا من عند الله. طب الطريق إزاي؟ يبقى الطريق إلى ذلك بأن تكون ناصرا لدين الله عز وجل، أن تذب عن دين ربك سبحانه وتعالى، وألا تبخل لا بمال ولا بنفس من أجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. كذلك وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. يبقى المرجع دائما إلى الله تبارك وتعالى، هو المتصرف في كونه سبحانه وتعالى. الله عز وجل جميع الأمور بترجع إلى الله تبارك وتعالى، هو المتصرف سبحانه وتعالى في كونه. مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى. لذلك إن حققنا الشروط تحقق لنا هذا المشروع. وعد الله لا يخلف الله وعده. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى كيف السبيل إلى النصر؟ يبقى بالتفعيل. أهو بالتفعيل، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى كيف السبيل؟ يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، القيام بهذا الواجب الذي أوجبه علينا ربنا سبحانه وتعالى من أمر معروف ومن نهي عن منكر. يبقى دي المقومات. متى حققنا هذه الشروط تحقق لنا المشروط. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى احنا عايزين يتحقق فينا الثانية، يبقى احنا نحقق الأولى. الأولى ازاي تتحقق؟ الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى يقينا أعلم كده أن جميع الأمور ترجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا التمكين متى يتم؟ إن حققنا ما اشترط علينا ربنا سبحانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، يبقى حياة التمكين مع إخلاصنا للعبادة لله تبارك وتعالى. كيف نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى؟ يبقى الأول، يبقى مطلوب أن احنا نقف على رسم العبادة أو على تصور العبادة المطلوبة، وإلا قد يظن الإنسان في نفسه أنه يحقق ما طلبه منه رب المعبود سبحانه وتعالى، ده هو ده في ظني وفي حسباني، ولكن يا ترى ما هو المطلوب أولا؟ والسبيل لكي نتعرف على هذا المطلوب هيكون من دراسة الكتاب والسنة. يبقى هنستخرج من الكتاب والسنة ما هو المطلوب. كل أمر طلبه منا ربنا سبحانه وتعالى كل ذلك مفصل في الكتاب والسنة. المطلوب أن أنا أقف على تصور صحيح للعبادة المطلوبة، ثم بعد ذلك بتفعيل لهذه العبادة يأتي ذلك النصر والتمكين من الله تبارك وتعالى. يبقى المطلوب أن أنا أحقق الإيمان، وكذلك أيضا ألازم بين الإيمان والأعمال الصالحة. من أين أتي بالأعمال الصالحة المطلوبة؟ من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا حنجد أن دائما كما ذكرنا قبل ذلك أن تفعيل الإنسان أو أفعال الإنسان ما هي إلا صدى للمفهوم الذي رسخ في ذهن ذلك الإنسان. فإن كان المفهوم ده يعني فيه قصور أو كان مفهوم فاسد، فالعمل ما هو إلا نتاج لهذه المفاهيم. عشان كده أول أمر اللي يفعله لابد من تصحيح المفاهيم، ولابد أيضا من الوقوف على التصور الصحيح لهذا المفهوم، لأن قلنا الأعمال كلها ما هي إلا صدى للمفاهيم، وإن الإنسان بيندفع إلى العمل بناء على المفاهيم التي بيتبناها حسب المفهوم. فلو كان المفهوم خاطئ، مفهوم فاسد، العمل هيخرج فاسد. كان مفهوم صحيح يبقى يخرج العمل صحيح، ولا بد من التصور الصحيح لجوانب هذا العمل. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف السبيل لكي نستجلب النص، يبقى أن نحقق ما طلب الله عز وجل، يبقى الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. فيبقى هو ده اللي احنا هنصل من خلاله إلى استجلاب النص من الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جميع الأمور مرجعها إلى الله تبارك وتعالى، وكما قال ربنا سبحانه والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى، يبقى العاقبة للتقوى، يبقى من حقق هذه التقوى كانت له العاقبة، والعاقبة للمتقين. كذلك أيضا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سنن كونية، إحنا لابد أن إحنا أن نقرأ قراءة واعية لسنن الله تبارك وتعالى الكونية، ولابد أن نتعرف على طبيعة الطريق. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، يبقى ده السبيل. هتجد أن الملأ السادة والكبراء يقومون في مواجهة الدعوة، قلنا للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ودفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم وعن طريق ربهم المستقيم. يبقى هذا ليس بالأمر الحادث في مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جاء رسول إلى قومه إلا عودي، وما جاء رسول إلى قومه إلا ونجد أن السادة والكبراء يقفون في مواجهة هذه الدعوة للصد الناس عن سبيل ربهم المستقيم. ولذلك كما قال سبحانه وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. يبقى ما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وعودي، وما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا ونجد أن الملأ من قومه يقفون في مواجهة هذه الدعوة، يصدون الناس عن سبيل ربهم المستقيم. وطبعا إحنا يعني رأينا ذلك من خلال هذا القصص الذي قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة مع رسلهم. يبقى كيف قابلوا هذه الدعوة وكيف كان مآل الأمر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب النجاة للمؤمنين، وكتب ربنا سبحانه وتعالى الدمار والهلاك على المكذبين المعاندين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أيضا كما قال ربنا سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. يبقى فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كذلك أيضا فأهلكناهم بذنوبهم، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فأهلكناهم بذنوبهم. يبقى دايما كده، لماذا كتب الله تعالى الدمار والهلاك على الأمم السابقة؟ فأهلكناهم بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه. أمم كانت ظالمة حادت عن منهج ربها سبحانه وحادت عن طريق ربها المستقيم، وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المهلة ولكن تمادوا في ذلك، تمادوا في غيهم، فأخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. يبقى إيه سبب هلك هذه القرية؟ ليس صراحة عليها، ولكن بسبب ما كانوا يرتكبون من مخالفات، فأهلكناهم بذنوبهم فأخذناهم بذنوبهم فكلا أخذنا بذنبه، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يبقى كان عندهم كل متاع الدنيا، ولكن انظر كيف ذهب الله عز وجل بهؤلاء وأبقى هذه الأثار التي تحكي عن مساكن هؤلاء وتحكي عن حضارة هؤلاء وتحكي عن الرفاهية التي كانوا يعيشون فيها، ولكن يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى دمرهم تدميرا. يبقى قلنا لما نرى كده فهي خاوية على عرشها وبئر معطلة وقصر مشيد، حضارة ومدنية وتقدم ومساكن هؤلاء بتدل على هذه الحضارة التي كانوا عليها، ولكن كيف فعل الله عز وجل بهم؟ ما نفعتهم هذه الحضارة؟ وقلنا يبقى حضارة وعمران ومدنية، لكن مع خلو هذه المدنية من الإيمان فعند ذلك تنزل هذه العقوبة على القوم. يبقى العمران والإيمان يتلازمان، يتلازمان، لا يصلح كده أن يكون عندنا إيمان بلا عمران أو عمران بلا إيمان، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا هذه الملازمة بين الإيمان وعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إيمان وعمل صالح دائما كده الملازمة بين الأمرين، وإلا كما ذكرنا قبل ذلك العقيدة دائما منتجة، ليست بعقيدة عقيمة، لا يصلح أن أنا أبقى عارف مسائل الإيمان طب فين إنتاجها؟ مفيش إنتاج. يبقى أين الإيمان ده؟ ده الإيمان ده هو المحرك للعمل، فإلا ما يتحرك الإنسان من خلال الإيمان، يبقى يا ترى إيه الوسيلة اللي احنا نتحرك من خلالها؟ يبقى لابد أن الإيمان منتج لسلوك ضابط لهذه السلوك، وكذلك أيضا ينطلق الإنسان لأعمال الصالحة من الركيزة الإيمانية التي يقوم بغرسها في قلبه. فلذلك فأهلكناهم بذنوبهم فاعترفوا بذنبهم، يبقى هنجد أن هم أساسا يعني يعلمون أن الله تبارك وتعالى ما أخذهم إلا بسبب هذه الذنوب والمخالفات التي ارتكبوها. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، هنجد أن الآيات دي مش بيستفيد منها إلا العقلاء، ليه؟ لأنه هو أساسا يقف ماليا أمام هذا الحدث أو أمام هذه القصة ليأخذ العبرة والعظة، لا تمر عليه القصة هكذا، ولكن يقف مليا متفكرا متأملا ليأخذ العبرة والعظة والإرشاد والتوجيه المستفاد من هذا القصص لما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة. يبقى أنا كده أفكر لماذا قص الله عز وجل علينا من أحوال الأمم السابقة. هل يا ترى أقول لنفسي كده هل كان من باب التسلية أو التسرية؟ يعني هل مجرد حكاية؟ لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولكن من أجل العبرة والعظة، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يبقى الإنسان اللي هم العقلاء هيستفيدوا من هذه القصة، وبالتالي ما سبب يعني هلاك هؤلاء؟ يبقى بسبب الذنوب والمعاصي. يبقى المطلوب إن أنا أبتعد عن الذنوب والمعاصي بسبب تكذيب هؤلاء رسل الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد من إظهار الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى وبما جاءوا به من ذلك الحق. أفلم يسيروا بأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، لازم أتفكر كده، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المشاهد حية والمشاهد موجودة، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يبقى لما نمر إحنا على الحضارة دي بينظروا كده بانبهار إلى هذه الحضارة ويفخرون بحضارة الفراعنة، يعني لكنهم لم يأخذوا العبرة والعظة. أين هؤلاء الذين صنعوا هذه الحضارة؟ أين هؤلاء؟ ماذا فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى؟ لكن حتجد كده أن هو بينظر بصورة من صور الإعجاب الشديد إلى هذه الحضارات، إلى هذه المساكن، إلى هذه القصور، بينظر كده يعني بفخر وإعزاز. ودي كانت أمم كافرة، يعني لم نأخذ منها العبرة إن في ذلك لعبرة أولي الأبصار. من اللي بيستفيد؟ بينظر كده أين هؤلاء لما شهدوا القصور دهيت، وأيضا شهدوا هذه هذا البنيان، يعني كيف يعني فعل به ربنا سبحانه وتعالى وإيه السبب. يبقى تخيل كده كانوا يعيشون في متاع عظيم وحضارة متقدمة، ولكن لم تنفعهم هذه الحضارة، لم ترد ذلك البأس عن هؤلاء القوم. لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل بأسه على هؤلاء فعل ذلك، هذا بأس غير مردود، ما استطاع أن يرد ذلك الأمر، والحضارة لم تمنعهم من انفاذ هذه العقوبة عليهم. فبالتالي يبقى أنت انتبه، يبقى هذا العمران يعني حتنتفع به بس مع الإيمان، يعني مع الإيمان. فلذلك إيمان وعمل صالح دائما، إيمان وعمل صالح. مطلوب أن احنا نعمر الدنيا، ولكن نعمر الدنيا بالدين. لذلك المهمة الأساسية للإمام مش حراسة الدين فقط وسياسة الدنيا بالدين. يبقى حراسة الدين هذا دينه، الكتاب محفوظ والسنة محفوظة، هناك علماء يقومون على ذلك، لكن المطلوب ان احنا نفعل بقى النصوص اللي موجودة دي في واقع الحياة. يبقى لذلك المهمة الرئيسية للإمام، إمام المسلمين لما ينصب كده، ايه مهمه الأساسية؟ حفظ الدين، حرص في الدين. يبقى عشان ما يبقاش فيه يعني لا بدع، سواء كانت بقى بدع في العقيدة أو العبادات أو المعارضة أو غير ذلك. الأمر الثاني سياسة الدنيا بالدين، يطبق بقى ويفعل النصوص دي في واقع الحياة، يطبقها سياسة الدنيا بالدين. يبقى الدنيا دي أساسا يبقى حنسوس الدنيا بالدين، أي أن الدين يطبق فيها. فلذلك وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل، يبقى إحنا الكلام ده نطبقه. يبقى ده عبارة عن يعني أمر واجب أوجبه علينا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي بقى فيه الإعداد والتجهيزات العسكرية، هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن إحنا بنفعل أمر، يعني إحنا الآن نفعل هذا الأمر. يبقى أدي التفعيل أهو، وأدي سياسة الدنيا بالدين، أن نفعل هذه النصوص في واقع حياتنا. فالدين يبقى له الحكم والسيادة على الدنيا، يبقى له الحكم والسيادة على الدنيا. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فيبقى ده معيار أيضا، أزن ما أنا عليه من عقل، هل إحنا فعلا عقلاء ولا لا؟ يبقى من صور كده إن إحنا أسترشد بها على عقلي، إن أنا أساسا يعني أنظر إن أنا بعتبر وأتعظ بأحوال الأمم السابقة، وبستفيد من هذا القصص الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. يبقى ما شفتش أنت اللي حدث الأمم السابقة؟ يبقى دي أمثلة واضحة، أمثلة واضحة. وهؤلاء أيضا كانوا يستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كانوا يقولوا هذا الكلام لرسلهم، كانوا يستعجلوا بالعذاب، وكانوا أيضا يستهترون ويستهزئون بذلك الأمر. يبقى لما كانت الرسل تخوف هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، كيف كانوا يقابلون هذا التخويف من رسلهم؟ كانوا يقابلوه بنوع من أنواع الاستهانة، نوع من أنواع الاستهزاء، وبالتالي يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هاتوا هذا العذاب اللي أنتم تتكلموا عليه. ولذلك كما قال ربنا سبحانه ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، حياتهم. لكن هم بيستعجلوا، خلق الإنسان من عجل. وكأي من قرية أمليت له وهي ظالمة ثم أخذتها إلي مصير. طب انظر كده الأمم السابقة، ربنا سبحانه وتعالى أمهل هذه الأمم، يعني الأمم دي يعني لم يأخذها بكفرهم على الفور كده، ولكن أعطاهم المهلة، وأرسل ربنا سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، وأن هؤلاء الرسل دعوا هؤلاء القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى التمسك بدينه وبشرعه. ولكن هم قبلوا الكلام ده إزاي؟ بالكفر بالله وبتكذيب الرسل وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المهلة، وكذلك عسى أن يؤمنوا، عسى أن يؤمنوا، ولكن تمادوا في ذلك الغي والطغيان، فأملى الله فأعطاها ربنا سبحانه وتعالى المهلة ثم أخذها، ثم أخذتها ولي المصير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، كانت ظالمة زي ما احنا بنقرأ كده عن فرعون. انظر ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، يبقى ده طغى يعني، وبالتالي تنزع العقوبة، لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل له ربنا سبحانه وتعالى موسى يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن فرعون طغى، وده قام في القوم وقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أيضا أعطاه الفرصة كغيره، يبقى فرص كلها متكافئة. فأرسل له موسى عليه السلام يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هو تمادى، فبالتالي أخذه ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. كل الأمم أيضا التي أهلكها ربنا سبحانه وتعالى هي أمم مكذبة لرسلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم رسل، والرسل يدعون هؤلاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن أشراف أو الملأ من القوم السادة والكبراء قبلوا هذه الدعوة بالتسفيه وبالسخرية وبالاستهزاء وكذلك بالكفر بالله سبحانه وتعالى، بل قاموا ودعوا الناس إلى الكفر بربهم سبحانه وتعالى. فكرة ظالمة، يعني كرة ظالمة، أعطاها ربنا سبحانه وتعالى المهلة، ولكن بعد ذلك لما تمادوا أخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. بحنا محتاجين أننا يعني أنظر إلى أحوال الأمم السابقة كما قال ربنا سبحانه وقد خلت من قبلهم المثلات، يبقى أنظر كده إلى هذه الأمثلة الحية التي كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء. كانوا أيضا يستعجلون العذاب كاستعجال هؤلاء، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أيضا من هذه الدروس إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، دي مهمة الرسول، دعوة الخلق، وجاء بالبشارة والنذارة. يبقى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، يبقى دي مهمة الرسل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، دي مهمة الرسل، البشارة والنذارة، تبليغ ما أنزل إليهم ربهم سبحانه وتعالى، وجاءوا بالبشارة والنذارة. يبقى إحنا قرأنا كده في كتاب الله سبحانه وتعالى ما للطائع عند ربي وما للعاصي عند ربي، يبقى العاصي ربنا سبحانه وتعالى وعداه النار، والطائع وعداه ربنا سبحانه وتعالى الجنة. يبقى كل الكلام ده إحنا عرفناه من القرآن، يبقى أتى بالبشارة والنذارة، البشارة للطائعين والنذارة للمخالفين العاصي. يبقى العصا ده ما قالوا الى ايه؟ طب الاطاع ده ما قالوا الى ايه؟ يبقى جائزة هذا الطاع لرب سبحانه وتعالى يبقى الجنة، ما ينتظر هذا المخالف يبقى العذاب. عشان نكون على بصيرة من أمرنا، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. دي دعوة لعموم الخلق، ليست لطائفة أو لأمة دون باقي الأمم، ولكنها لعموم الخلق. وكما هو معلوم أن هذه رسالة عالمية، عموم الرسالة، لأنها جاءت لجميع الخلق، لم تأتي لطائفة أو لأمة دون باقي الأمم كحالة الرسالات السابقة. لأن الله تبارك وتعالى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه رسالة، عموم الرسالة لجميع الخلق. ولذلك ما قال قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، الكلام ده مش لآل قريش أو الكفار قريش أو الدعوة للعرب، لا، هذه دعوة عالمية، دعوة عالمية لجميع الخلق. يبقى هذه أمة الدعوة لجميع الخلق. يبقى على ذلك المطلوب أن احنا نقوم بدعوة اليهودي والنصراني وكذلك من لم يكن على ديانة. يبقى هذا مطلوب من المسلم، تعبيد الخلق لرب العالمين، تعبيد الخلق لخالقهم سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يبقى هذه البلاغة هنا، حياتي أن هناك طائفة صدقت وقبلت ذلك الحق وفعلت هذا الحق في واقع حياتها، وطائفة أخرى كذبت ثم ردت ذلك الحق. مآل الأولى والثانية، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات دول اللي هم فعلوا، يبقى صدقوا وآمنوا وقبلوا ذلك الحق ثم قاموا تفعيله في واقع حياتهم، لهم مغفرة ورزق كريم. والطائفة الثانية التي كذبت وردت ذلك الحق، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ولكن وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. أيضا أولئك حزب الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إن الظالمين لفي شقاق بعيد. أولئك حزب الشيطان، هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان، يبقى هؤلاء في قلوبهم مرض، وكذلك أيضا يعرفون بقسوة القلب. وقسوة القلب ما هي إلا يعني مظهر لقل الذكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله، يبقى حنجد هو قلة ذكر هذا الإنسان، وإلا هذه القلوب حياة القلوب بذكرها لله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن قسوة القلب كمظهر لقلة ذكر ذلك الإنسان لرب سبحانه وتعالى. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. أولئك حزب الشيطان، كذلك يهديهم ربهم بإيمانهم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. دائما مين اللي حيعرف الحق؟ يبقى طالب العلم اللي بيسعى ويبحث عن الحقيقة دوما، هو الذي يستطيع أن يميز. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه فيؤمنوا به. إما نعرف الحق نلتزم. كده احنا بنقرأ في خواتيم آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يبقى لما جت الدعوة وصلت إليهم الدعوة يبقى كان الإيمان على الفور. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، دعاهم للإيمان فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يبقى فعلوا على طول، أمنوا. احنا قرر كده، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فآمنا به. أول ما وصل إلى مسمع بذلك الأمر هنجد أنهم آمنوا. لذلك أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال أهل الكتاب الذين يبحثون عن الحق، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى الإيمان مباشرة ده الباحث عن الحق، دائما ده سلوك الباحث عن الحق، يبحث عن الحق، متى وجد ذلك الحق التزم هذا الحق. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. بدل الحق ما ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن لم ألتزم الحق هلتزم الباطل. يبقى لو لا مش هنلتزم الحق يبقى هذا هو الحق، إن لم تلتزم الحق يبقى تلتزم عكسه. ولذلك ماذا بعد الحق إلا الضلال. فإيه المطلوب؟ يبقى المطلوب أن أنا مش القضية أن أنا أعرف الحق فقط، أعرف الحق وأفعل هذا الحق. يبقى زي ما احنا ذكرنا إيه هو الصراط المستقيم؟ العلم بالحق والعمل به، هذه في التعريف المبسط. يبقى ايه الصراط المستقيم اللي احنا بنطلبه بننادي به كده؟ ادينا الصراط المستقيم. ايه الصراط المستقيم ده؟ العلم بالحق والعمل به. يبقى عرفت الحق يبقى فاضل ان احنا ايه نلتزمه، وده الاصل ان انا ببحث عن الحق لكي التزم هذا الحق. يبقى كعقيده وخلق وسلوك وعباده ومعاملات. لذلك احنا بنؤكد على هذا الدعاء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى عرفنا الحق يبقى عايزين التوفيق، ونحن مستعين بالله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى الحق وأن نعمل من خلال ذلك الحق. لذلك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يهديهم ربهم بإيمانهم. يبقى الإيمان ده يبقى سبيلك للاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. يبقى ده النور اللي احنا بنرى من خلاله، وهذا هو اللغة التي نقرأ من خلالها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا الإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يعني ممن نطلب هذه الهداية من رب المعبود سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يوفق ذلك العبد إلى طريق المستقيم إلى صراط المستقيم. لكن العبد ده بيحتاج المقومات، يبقى لابد انك انت تسعى الى تصحيح الايمان وتقوم بغرس معاني الايمان في قلبك. فعلم الله ما في قلوبهم، يبقى القلب دايما التأكيد عليه كما اكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. فعلم ما في قلوبهم، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى القلب دائما كان الله عز وجل يعلم ما في قلبي، يعلم، وعلموا أن الله يعلم في أنفسكم فاحذروا، إنه عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور يعلم هذا الأمر. وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرى هذا القلب، يرى قلبي. وبالتالي كيف يرى قلبي؟ يبقى أنا أسعى أن أزيل أي شيء أو عائق يحول بيني وبين السير إلى ربي سبحانه وتعالى. يهديهم ربهم بإيمانهم، يبقى هذه الإيمان. فلذلك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. كذلك ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لما يشاهدوا بقى اليوم ده ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون، ما كانوا بيكذبوا، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يبقى في شك من البعث يعني هؤلاء يشكون في البعث، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يبقى ده حالهم، يبقى حنجد أنهم يكذبون، لكن لما هيعينوا بقى ويشاهدوا عند ذلك يطلبون لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يتمنى هذه الأمنية، يتمنى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ممكنون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا آياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يبقى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يبقى اللي كسب خير ده هيجازى بهذا الخير، اللي كسب الشر هيجازى بهذا الشر. ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فإن كان هو من الخير هتنال الخير، وإن كان من الشر لا تنال إلا هذا الشر. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وأما ربك بظلام للعبيد. لذلك الملك يومئذ لله يحكم بينهم. يبقى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين، زي ما احنا بنقرأ كده في الفاتحة مالك يوم الدين. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيجازي العباد ويحاسب العباد سبحانه وتعالى. فأين ملوك الدنيا؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ فعلى ذلك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ايه نتيجة الفصل والحكم ده؟ يبقى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، دول اللي أطاعهم واستقاموا يبقى هؤلاء مآلهم إلى جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا آياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يبقى جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. يبقى الأولى عطاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا، والأخرى دي جزاء وفاقا على حسب ما قدموا من أعمال. أعمالهم دي كانت أعمال فاسدة فترد عليهم هذه الأعمال، هذه الشرور والسيئات لا ترد إلا على صاحبها، كما أن هذه الطاعات يجازى بها أهلها. فكان جزاء أهل الطاعة الجنة، يبقى هذا جزاء الرب سبحانه وتعالى لهم على استقامتهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، اليوم ده يوم الفصل، ربنا سبحانه وتعالى هيحكم بين العباد ويجازي العبد على حسب ما قدم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، يعني لا ظلم اليوم. لذلك فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا آياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.